هل يلزم من الصفات الإلهية أسماء متعلقة بها؟ لا، لا يلزم ذلك، وقد تجيء صفة إلهية لا يتعلق بها اسم بخلاف عكس هذا، فإذا وجد الاسم تضمن صفة، وإلا فيوجد في صفات الله عز وجل ما لا يذكر له به اسم في اللفظ الشرعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.